حصرياً على موقع djkimo.com. هي ليه الأيام تملي بتساومني، وإن شافتني بحب حاجة تاخدها مني، بين الصعب وبين الأصعب بتخيرني. اختياري غصب عني، الفراق بقى زي ظلي وبيراقبني، بقيت اخاف احب حاجة لا يوم تسيبني. يا ريت كان بداية القدر غصبني، لو شافتني الدنيا بضحك بتعاقبني. عادي قلبي يعيش يعاني، ايه هيحصل لي يعني تاني؟ شايلة ليه الايام عشاني غير وجع وغدو؟ دوسي على قلبي وهريني، عادي بفراقي وجعيني، هاتي احزان مجعيني، ما انت حالفة لعيش موجود. عادي قلبي يعيش يعاني، ايه هيحصل يعني تاني؟ شايلة صفتيني، الوجع دايما فاكرني ومش ناسيني، كل حضن ارتاح له عنه بتبعديني، واللي احبه تملي منه بتحرميني. الفراق خلص حبايبي ومين بقيني؟ هو ليه قلبك يا دنيا صفيري؟ ولي من هجر اللي كان وانا سفلي، كل حي نام في ليله الا انا اللي سهرت ليلي. عادي قلبي عايش يا قلبي عايش يا قلبي، شايله ليه الايام عشاني وجع وغدو؟ دوسي على قلبي وهنيني، عادي بفراق حصرياً على موقع djkimo.com.